بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث في هذا الكتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الأدعية والأذكار بدأ بمقدمة عن فضائل الذكر والدعاء، وختمه بذكر بعض الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على مكانة الدعاء وعظيم أثره وشدة حاجة العبد إليه في صلاح دينه ودنياه وأخراه. ثم ساق رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على مكانة الاستغفار، والاستغفار دعاء، دعاء فيه طلب لمغفرة الذنوب. ولا يزال الحديث عند المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاستغفار. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ملازمته للاستغفار وعظيم عنايته به صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الاستغفار في مجالسه، وكان الصحابة رضي الله عنه يحصون له في مجالسه استغفارات كثيرة، كثيرا ما يسمعون منه صلوات الله وسلامه عليه: استغفر الله واتوب إليه، أو رب اغفر لي وتب علي، أو نحو ذلك من الصيغ، صيغ الاستغفار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. بل جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن النسائي أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وأبو هريرة رأى خيار المتقين وصلحاء المسلمين والصدر الأول والرعيل المبارك الذين كانوا أميز من غيرهم بالعبادة والطاعة والاستغفار، فما رأى رضي الله عنه أرضاه أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام في استغفاره صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، قالت: فقلت له: يا رسول الله، تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ف فكان عليه الصلاة والسلام مع أنه غفرت له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ملازما للاستغفار في كل أوقاته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ختم حياته الشريفة وعمره المديد بالاستغفار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: مات صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وتقول: سمعته يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فهذا ختم لحياته كلها المباركة صلوات الله وسلامه عليه بالاستغفار، كما أنه كان يختم مجالسه بالاستغفار، وكان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالاستغفار، يستغفر ثلاثا، وكان عليه الصلاة والسلام يختم الحج بالاستغفار. فكان ملازما عليه الصلاة والسلام للاستغفار. وهكذا كان صحابته الأخيار رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان يلازمون الاستغفار ويكثرون منه. ولهذا قال العلماء: إن الاستغفار لزيم الطاعة، بمعنى أن الطاعة كلما كثرت في العبد وعظم إقباله على الله تبارك وتعالى زاد استغفاره، بينما إذا كان مضيعا مفرطا غير مبال فإن الاستغفار فيه يقل، الاستغفار فيه يقل. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: من كثرت طاعته كثر استغفاره، ومن قلت طاعته قل استغفاره. فالاستغفار لزيم الطاعة، فاستقيموا إليه واستغفروه. كلما عظمت الاستقامة والملازمة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى في العبد كثر استغفاره وعظمت عنايته بالاستغفار. وحديث أبي هريرة هذا فيه كثرة استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. قد يكون العدد له مفهوم، وقد يكون العدد لا مفهوم له، لأن رقم 70 عند العرب يستخدم كثيرا للتكثير، فقد يكون له مفهوم وقد يكون لا مفهوم له، كما في قوله: إن تستغفر لهم 70 مرة، أي مرات كثيرة. فالحديث فيه دلالة على كثرة استغفار النبي صلوات الله وسلامه عليه في أيامه وفي جميع أحواله. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، في المجلس الواحد. وهذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام في مجالسه كلها عظيم العناية بالاستغفار ملازما له مكثرا منه. والمجالس هي مواطن جلوس الناس وتبادلهم أطراف الحديث، والمجالس إن لم تشغل بالخير والكلام النافع والكلام المفيد شغلت بما هو سوى ذلك، بل أقل أحوال الفضلاء في المجالس أن تضيع مجالسهم في المباحات عن المستحبات والفضائل، تشغل بمباح بدل أن تكون مشغولة بمستحب يثابون عليه عند الله تبارك وتعالى ويؤجرون عليه، وهذا من النقص، من نقص العبد. وعلى كل حال، ما مجالس النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيها من الاستغفار، ويكثر فيها من دعاء الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة. وكانت صيغه كما يدل على هذا حديث أبي هريرة المتقدم، وحديث ابن عمر هذا، وحديث شداد الآتي، كانت صيغه عليه الصلاة والسلام في استغفاراته متنوعة، وحفظ عنه عليه الصلاة والسلام صيغ عديدة في الاستغفار. في حديث أبي هريرة: استغفر الله وأتوب إليه. وحديث ابن عمر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ومر معنا الصيغة التي علمها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا الصيغة التي جاءت في حديث علي بن أبي طالب، وأنواع من الصيغ أثرت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وكلها صيغ عظيمة وصيغ مباركة يحسن بالمسلم أن يأتي بهذا وأن يأتي بهذا وأن ينوع في استغفاره كما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول المسلم تارة: استغفر الله وأتوب إليه، يكررها، وتارة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وتارة يأتي بالصيغ الأخرى المتنوعة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هذه الصيغة التي جاءت في حديث ابن عمر صيغة عظيمة جدا في الاستغفار، وفيها حسن توسل والتجاء إلى الله تبارك وتعالى. بدأها بمنادات الرب عز وجل باسمه الرب، ربي، يناديه تبارك وتعالى، ويلحظ في هذه المنادات الربوبية الخاصة التي خص بها عباده المؤمنين بتربيتهم على الإيمان وتوفيقهم لطاعة الرحمن جل وعلا، فيناديه بربوبيته: ربي، ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي. يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنبه بأن يستره عليه، وأن يتوب عليه في ذنبه بأن يصفح عنه ويتجاوز ولا يعاقبه عليه. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. توسل إلى الله تبارك وتعالى باسمين مناسبين للمطلوب، فهو طلب الغفران والتوبة، وتوسل إلى الله تبارك وتعالى باسميه الغفور والتواب. نعم. قال رحمه الله: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري في صحيحه. هذه الصيغة الواردة في حديث شداد بن أوس أوردها الإمام البخاري في صحيحه في موضعين من كتاب الدعوات، أحدهما جعل هذه الصيغة تحت باب أفضل الاستغفار، مشيرا بذلك إلى أن هذه الصيغة العظيمة المباركة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سيد الاستغفار أفضل صيغ الاستغفار وأفضل ما استغفر به المستغفر ربه تبارك وتعالى، أفضل صيغة تستغفر بها وتطلب بها الغفران هي هذه الصيغة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، سيد الاستغفار. والسيد هو المقدم على غيره، لا لفضله ولنبله ولغير ذلك من المعاني التي استحق بها التقديم. وهذه الصيغة لما كانت أكمل صيغ الاستغفار وأجمعها لمعاني العبودية والذل والخضوع وتحقيق الإيمان وكمال الانكسار وحسن التوسل لله تبارك وتعالى، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سيد الاستغفار، أي أفضله وأعظمه شأنا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه الصيغة حفظا ومحافظة، حفظا لألفاظها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحافظة عليها بأن يستغفر بهذا الاستغفار العظيم المبارك المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب للمسلم أن يأتي بهذا الاستغفار بشكل يومي يداوم عليه مداومة مستمرة في صباح كل يوم ومسائه. يستحب للمسلم أن يأتي بهذه الصيغة العظيمة المباركة الاستغفار بشكل راتب يومي يواظب عليه في صباحه ومسائه، فيقولها إذا أصبح ويقولها إذا أمسى، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث في صحيح البخاري وفي غيره أن من قالها إذا أمسى ومات قبل أن يصبح دخل الجنة، وإذا قالها إذا أصبح ومات قبل أن يمسي دخل الجنة. ولهذا عد أهل العلم أو جعل أهل العلم هذه الصيغة في الاستغفار من جملة الأذكار الموظفة الراتبة التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها صباح كل يوم ومسائه لعظم شأنها وللموعود العظيم والفضل الكبير المرتب على المواظبة عليها. من واظب عليها هذه المواظبة إذا قالها في صباح يوم ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، وإذا قالها إذا أمسى ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. وهذا موعود عظيم وفضل عظيم لمن يواظب على هذه الصيغة العظيمة المباركة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الصيغة بلفظها الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلها وظيفة راتبة له في صباح كل يوم ومسائه، يعتني بها في كل أيامه، كما جاء ما يدل على ذلك في الحديث. ولا بأس أيضا أن يستغفر بهذا الاستغفار استغفارا مطلقا في بعض الأوقات، لا يعني أنها وردت في ذكر الصباح والمساء أنه لا تقال إلا في هذا الوقت، بل لو أن الإنسان استغفر بها في بعض المرات استغفارا مطلقا فلا بأس بذلك، وهي صيغة عظيمة مباركة، هي أكمل صيغ الاستغفار وأعظمها شأنا، لأنها جمعت معاني تحقيق الإيمان وكمال العبودية والذل لله عز وجل وقوة الالتزام بالعهد والوعد وحسن التوسل إلى الله عز وجل والاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب والاعتراف بفضل الله عز وجل وغفرانه للذنوب والإقرار له جل وعلا بالتوحيد إلى غير ذلك من المعاني العظام والدلالات المباركة التي اشتملت عليها هذه الصيغة. وقد بدأها صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. قوله اللهم هذه معناها عند أهل العلم باتفاقهم معناها يا الله، معناها يا الله، وحذف من أولها يا النداء وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها اللهم، فالميم التي في آخرها عوض عن يا النداء، ولهذا لا تأتي إلا في الطلب، لا تأتي إلا في الطلب، لا يقال اللهم غفور رحيم، لا يقال اللهم غفور رحيم، ولكن يقال اللهم اغفر لي في الطلب يؤتى بها، لأن اللهم بمعنى يا الله، بمعنى يا الله. فكما أنه لا يصح أن تقول يا الله غفور رحيم تخبر عنه بهذه الصيغة، فكذلك لا يقال اللهم غفور رحيم، وإنما يقال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، إلى آخره مما يأتي في الدعوات المأثورة في السنة، وكذلك الواردة في كتاب الله عز وجل. اللهم بمعنى يا الله نداء لله جل وعلا والتجاء إليه سبحانه وتعالى. والله معناها كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا معنى الله، لفظ الجلالة الله، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فجمع رضي الله عنه وأرضاه في هذا التعريف العظيم بين الألوهية التي وصف الرب والعبودية التي هي فعل العبد. فالألوهية هي وصف الله، وهي كماله وجلاله واتصافه بالكمال الذي استحق به أن يؤله وأن يعبد وأن يقصد بالذل والخضوع والانكسار. والعبودية التي وصف العبد تذلله وانكساره وخضوعه لله تبارك وتعالى. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. جمع هنا بين نوعي التوحيد، جمع بين نوعي التوحيد العلمي والعملي، لأن التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه ينتظم نوعين اثنين، نوع علمي، توحيد علمي، ونوع عملي. الأول المطلوب منه في العبد العلم، والثاني المطلوب فيه من العبد العمل، وهما مقصود الخلق. التوحيد بنوعاه مقصود الخلق، الخلق خلقوا ليعرفوا الله تبارك وتعالى وليعبدوا الله، علم وعمل. دل على النوع الأول الذي هو العلم، التوحيد العلمي، قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودل على النوع الثاني التوحيد العملي قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل معي الآية الأولى، خلق لأجل ماذا؟ الآية الأولى خلق لتعلموا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا خلق لتعلموا في هذه الآية. وآية الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق للعبادة، وهناك خلق للعلم. فمجموع الآيتين يدل على أن التوحيد نوعان: توحيد علمي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وتوحيد عملي إلا ليعبدون، أي إلا ليقوموا بعبادتي وطاعتي وامتثال أمري وتحقيق توحيدي وإخلاص الدين لله جل وعلا. فالتوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه نوعان، علمي وعملي، علمي وعملي. العلمي يتعلق بالأمور التي يطلب منها، يطلب من العبد فيها العلم والمعرفة والإثبات والإقرار، وهذا يشمل الربوبية ومعانيها والأسماء والصفات أيضا. والنوع الثاني التوحيد العملي، وأيضا يقال عنه توحيد الإرادة والطلب، ويقال عنه أيضا توحيد القصد، ويقال عنه أيضا توحيد العبادة، وهو الذي يطلب فيه من العبد عمل وإقبال على الله عز وجل وعبادة له سبحانه وتعالى. فهذان النوعان من التوحيد صدر بهما هذا الاستغفار، وتأمل ذلك، قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. قوله أنت ربي هذا من أي النوعين، العلمي أو العملي؟ أنت ربي العلمي، اللهم أنت ربي يعني أقر وأعترف وأؤمن بأنك ربي بما تدل عليها الربوبية من معاني، والربوبية لها معاني: الملك، الخلق، الرزق، الإنعام، التصرف، التدبير، كل هذا من معاني الربوبية. أنت ربي أي أقر لك بالربوبية، فهذا توحيد علمي، توحيد علمي فيه إقرار العبد واعترافه بأن ربه هو الله سبحانه وتعالى، يقر له بالربوبية. ثم قال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت أي لا معبود حق سواك، وهذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا أنت أي لا معبود حق سواك، فيها نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات لها بجميع معانيها لله وحده. ولا إله إلا الله التوحيد الذي تدل عليه توحيد علمي أو عملي، هل يكون من أهل لا إله إلا الله من حظه من الدين الإقرار بربوبية الله دون أن يعبد الله، دون أن يخص الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة؟ الإقرار له بالربوبية هذا لا يدخل العبد في الإسلام، والمشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بأن الله رب العالمين وأنه خالق الخلق أجمعين وأن أصنامهم ليست خالقة ولا رازقة، كانوا يقرون بذلك ولم يدخلهم ذلك بالإسلام. لا يدخل العبد في الإسلام إلا تحقيق لا إله إلا الله بأن يخلص الدين لله وأن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فلا إله إلا الله التوحيد الذي دلت عليه مطابقة توحيد عملي، وعن طريق التضمن واللزوم تدل على التوحيد العلمي، لكنها بدلالة المطابقة تدل على توحيد عملي يخلص العبد لله عز وجل العبادة ويفرده تبارك وتعالى بالطاعة، فلا يعبد إلا الله ولا يصرف أي نوع من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. فإذا قوله ربي أنت ربي لا إله إلا أنت جمع بين نوعي التوحيد، العلم في قوله أنت ربي والعمل في قوله لا إله إلا أنت. ثم أعاد هذين الأمرين وذلك لعظم مقام التوحيد ورفيع مكانته، أعاد هذين الأمرين بقوله خلقتني وأنا عبدك. خلقتني، قوله هنا خلقتني، هذا الإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هذا الإقرار من العبد بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق عائد إلى ماذا في الجملة، في الجملتين الأوليين؟ أنت ربي، لأن من معاني الربوبية ماذا؟ الخلق. فقوله خلقتني عائد إلى قول أنت ربي، أنت ربي، فمن ربوبيتك خلقك لي وإيجادك لهذه المخلوقات من العدم، أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. فقوله خلقتني هذا من إقراره بربوبية الله وأنه وحده الرب العظيم الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون لا شريك له. وقوله وأنا عبدك هذا يتعلق بقوله لا إله إلا أنت، لأن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت هذه الكلمة تقتضي من قائلها والناطق بها والمتلفظ بها أن يكون ماذا؟ عبدا لله، عبدا لله، لا يصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى. وأنا عبدك أي أخصك وحدك بالعبادة، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله. مقتضى لا إله إلا الله أن يخص تبارك وتعالى وحده بالعبادة ولا يجعل معه شريك فيها. فبدأ هذه الدعوة العظيمة بالتوحيد، بدأ هذه الدعوة العظيمة بالتوحيد والإقرار بالتوحيد بنوعين. ثم بعد ذلك سيأتي الاستغفار، ولعلك تلاحظ هنا تلازما بين التوحيد والاستغفار. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا من التطبيق العملي لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالتوحيد إقرارا، أولا التوحيد إقرارا والتزاما وخضوعا وتذللا وإخلاصا وانقيادا لله تبارك وتعالى، ثم يطلب العبد من الله تبارك وتعالى مغفرة ذنوبه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولاحظ الحديث بدأ أول ما بدأ بماذا؟ بدأ أول ما بدأ بالتوحيد، ثم ثنى بعد ذلك بطلب المغفرة. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قوله وأنا على عهدك ووعدك معناها أي أنا يا الله على ما عهدتك عليه ووعدتك على التزامه والقيام به من لزوم طاعتك والانقياد لأمرك وامتثال شرعك والخضوع لك والذل، أنا على ذلك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. والعبد المؤمن بينه وبين الله تبارك وتعالى عهد ووعد أن يلزم طاعة الله، مثل ما قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعض العلم هذا عهد من العبد التزم به بينه وبين الله تبارك وتعالى أن يعبده ولا يعبد غيره، وأن يستعين به ولا يستعين بسواه. وكذلك قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل وحملها الإنسان تحمل الأمانة، فبينه وبين الله تبارك وتعالى عهد ووعد. فهنا يقول العبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أنا ملتزم بما عاهدتك عليه ووعدتك بالتزامه ما استطعت. وهذا فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقوله في الحديث الآخر صلوات الله وسلامه عليه ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهنا ذكر الاستطاعة، قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنا ملتزم بالقيام بعبادتك بالتزام طاعتك بامتثال أمرك ما استطعت. وهذا فيه أن التكاليف بالاستطاعة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهنا قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ففيه أن العبادة والطاعة مقيدة باستطاعة العبد. قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك، العوذ التجاء إلى الله تبارك وتعالى طلبا للوقاية من العقوبة، طلبا للوقاية من الشر، كما أن اللوذ التجاء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الخير وجلب النعمة فاللوذ في طلب الخير والعوذ في الوقاية من الشر. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك أي يا الله من شر ما صنعت، أي ما صنعته من الأعمال التي توجب سخطك وتوجب عقوبتك، فأنا مستعيذ بك يا الله تبارك وتعالى من شر كل صنيع لي وعمل لي يوجب سخطك وغضبك وعقوبتك. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء معناها أعترف وأقر. أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك يا الله بنعمتك علي، أعترف لك يا الله بنعمتك علي، أعترف بأنك أنعمت علي ومننت علي. قوله بنعمتك، هذا النعمة هنا مفرد، فما النعمة التي تراد هنا؟ أي نعمة المرادة هنا؟ قوله بنعمتك، ما هي النعمة التي تراد بقوله بنعمتك؟ أهل العلم يقولون المفرد إذا أضيف يعم، المفرد إذا أضيف يعم، فقوله بنعمتك معناها ماذا؟ بنعمك، يعني بكل نعمك، بكل نعمك. وأما بنعمة ربك فحدث، ما المراد بنعمة ربك؟ هل المراد بها نعمة معينة مخصوصة، أو بما أنعم الله تبارك وتعالى عليك به من نعم متنوعة؟ فالنعمة هنا مفرد مضاف فيعم. فقول أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك يا الله بكل نعمك التي أنعمت بها علي. فيتناول هذا الاعتراف في قول المستغفر هنا أبوء لك بنعمتك علي، يتناول هذا الاعتراف بنعمة الإيمان وهي أعظم النعم، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المطعم، المشرب، المسكن، الملبس، إلى غير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى على عبده، وهي لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال وما بكم من نعمة فمن الله. أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف بنعمك علي التي لا تعد ولا تحصى، أعترف بأن كل نعمة حصلت لي هي من منك وفضلك وجودك وعطائك. كل نعمة حصلت في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة كلها منة الله سبحانه وتعالى وفضله، فأنا أعترف بذلك، أعترف بنعمتك علي، وأعترف بذنبي، وأعترف بذنبي، أبوء بذنبي أي أقر وأعترف بأني مذنب. وأيضا قوله بذنبي، هل المراد هنا ذنب مخصوص، أو أن الأمر كما سبق بذنبي مفرد مضاف فيعم، أي أبوء بذنوبي، أعترف بأخطائي، أعترف بتقصيري، أعترف بأن عندي ذنوبا كثيرة، مثل ما مر معنا في حديث أبي بكر ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فأبوء بذنبي أي أبوء بذنوبي، وأعترف بأخطائي، وأعترف بأنني مقصر وأن تقصيري كثير في جنب الله تبارك وتعالى، أعترف بذلك وأقر به. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الإقرار بالذنب والاعتراف به بوابة التوبة، لكن المصيبة إذا كان الإنسان يذنب ولا يشعر أنه مذنب، يقصر ولا يشعر أنه مقصر، بينه وبين نفسه ما عنده تقصير ولا عنده خطأ ولا عنده ذنب وأنه مكمل. ثم إذا نوصح وقيل اتق الله ولا تفعل كذا يغضب ويقول أنا الذي كذا، ويقال لي اتق الله ويقال لي توب إلى الله، يغضب من ذلك وينزعج ويرى نفسه ليس بصاحب خطأ وليس بصاحب ذنب وليس بصاحب تقصير، هذه مصيبة. لكن إذا وجد عند العبد إقرار واعتراف بالذنب، اعتراف بالخطأ، اعتراف بالتقصير، فهذه بوابة التوبة وبوابة الإقبال على الله تبارك وتعالى وحسن الالتجاء إليه. لكن المصيبة إذا كان ماضيا في ذنوبه، سادرا في غيه ومعاصيه، وهو لا يشعر بأنه كثير الذنوب كثير الخطأ، فهنا فيه الاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعبة. أيضا هذا يذكرنا بمقالة جميلة لأحد السلف، يقول إذا معناها يقول إذا أصبح ابن آدم فهو بين نعمة تستوجب شكرا أو ذنب يستوجب استغفارا، بين نعمة تستوجب شكرا للمنعم أو ذنب يستوجب استغفارا. وهنا جمع بين الأمرين، بين الإقرار بالنعمة وهو من الشكر، من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أن تقر أنها منه، بخلاف من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. تجد النعمة تصل إليه تبارك وتعالى من الله تفضلا وتكرما ثم ينسبها إلى غيره ويضيفها إلى غيره ويسندها إلى غيره، هذا من إنكار النعمة. لكن إذا حصلت النعمة للعبد وأقر بأنها من الله واعترف أنها من الله ولم ينسبها إلى الأسباب وإنما ينسبها إلى الرب العظيم تبارك وتعالى، فهذا من شكر الله على نعمه. فالاعتراف بالنعمة من شكر الله، وهنا هذا من الشكر، لما تقول أبوء لك بنعمتك علي، هذا من شكر النعمة، أن تعترف أن كل نعمة وصلت إليك هي منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى، لا أن ينسب بعض الناس النعم إلى غيره. مثلا شخص رزق مالا، وفق في تجارة، ربح، ثم يسأل فيقول هذا بشطارتي، هذا بذكائي، هذا بخبرتي، هذا بعرق جبيني، هذا أنا حقيق به ورثته كاب، إلى غير ذلك من الكلمات، هذا كله ليس من الاعتراف بالنعمة. هنا أمر آخر، أبوء لك بنعمتك علي، هذا أمر آخر، اعتراف العبد بنعمة الله عليه، بفضله عليه، بأن ما به من نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الكلمة تربي المسلم، وخاصة عندما يقولها صباح مساء مستشعرا معناها، تربي المسلم في كل أوقاته على إضافة النعمة إلى الله. بعض الناس عندما مثلا يسلمه الله تبارك وتعالى من حادث ربما أوشك هو ومن معه أن يموت فيه، فبعضهم رأسا يقول لولا أن قائد السيارة ماهرا لهلكنا، لولا أن قائد السيارة ماهرا لهلكنا، لولا كذا لا لا لا لا كذا، لا يقول لولا الله، رأسا يلتفت ذهنه إلى الأسباب ولا ينظر إلى الرب العظيم مسبب الأسباب والمدبر لهذا الكون. فهنا فيه تربية على تعويد العبد المؤمن أن يكون دائما معترفا بكل نعمة تحصل له وتصل له بأنها منة الله عليه وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بأنني مذنب مقصر. قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، كل ما تقدم هذه توسلات، والمطلوب ما هو؟ كل ما تقدم توسلات، طيب ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ ما هو الشيء الذي تطلب بعد هذه التوسلات؟ لا إله إلا أنت، أنا على عهدك، أبوء لك بنعمتك، أبوء إلى آخره، هذه التوسلات إلى الله تبارك وتعالى. طيب ما هو المطلوب؟ فاغفر لي. الآن جاء ما يطلبه العبد، وتلك توسلات بين يدي مطلوبه. وهذا نستفيد منه فائدة، أن من آداب الدعاء وكوامله وأيضا من أسباب إجابته وقبوله، أن يحسن العبد ماذا؟ أن يحسن بين يدي سؤاله التوسل إلى الله تبارك وتعالى، أن يحسن التوسل إلى الله، وهذا يربي العبد، وهذا يربي العبد كيف يتوسل إلى الله حقيقة يا إخوان. حقيقة يا إخوان، من لا يفهم حسن التوسل إلى الله تبارك وتعالى على ضوء ما جاءت به السنة تجده يدخل مداخل غير صحيحة وغير مشروعة يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى. لنضرب على ذلك مثالا، يعني بعضهم إذا أراد أن يتوسل يترك مثل هذه الوسائل المشروعة المباركة التي كان يتوسل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرشد إليها ويرغب فيها، يتركها ويأتي بتوسلات لا دليل عليها، لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل الصحابة. مثال على ذلك، بعضهم إذا أراد أن يتوسل يقول: اللهم من يتوسل إليك بجاه نبيك أو بذات نبيك أو بمكانة نبيك أو بمنزلة من نبيك. هنا ينبغي أن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام وجاهه عند الله أعظم جاه، ومكانته عند الله أعظم مكانة، ولا يشك مسلم في ذلك. الله جل وعلا قال عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وقال عن عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاهه عند الله أعظم جاه، هذا يقر به كل مسلم ولا يشك في ذلك مسلم. لكن هل في نصوص الشرع ودلائل الكتاب والسنة ونحن عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتوسل إلى الله جل وعلا، هل في نصوص الشرع ما يدل على مشروعية التوسل بجاهه؟ بعضهم يقول: نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث لا أصل له ولا يجوز أن ينسب إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام. فلماذا يتمسك بعض الناس مثل هذه الأحاديث الواهية الضعيفة ويتركون هذه التوسلات العظيمة المباركة الجامعة لخير الدنيا والآخرة، وهي من تعليم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فالشاهد هذا الحديث ونظائره في السنة كثير، فيه تعليم للمسلم كيف يتوسل إلى الله تبارك وتعالى. توسل إلى الله بتوحيده، توسل إلى الله بإخلاصك له، توسل إلى الله بمحبتك لدينه، توسل إلى الله بالتزامك بشرعه، توسل إلى الله جل وعلا باعترافك بنعمته، توسل إلى الله تبارك وتعالى بإقرارك بذنبك، توسل إلى الله تبارك وتعالى باعترافك بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. هذه كلها وسائل صحيحة مشروعة. توسل إلى الله أيضا باعترافك بفقرك وعجزك وضعفك وعدم استغنائك عن الله طرفة عين: ربي إني مسني الضر. هذا توسل إلى الله، إلى غير ذلك من التوسلات المشروعة. فبعض الناس لما يغفل عن هذه التوسلات العظيمة المباركة المشروعة ينتقل إلى توسلات لم تشرع لنا ولا دليل عليها في كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فاغفر لي. هذا هو المطلوب، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي، تغفر لي أي ذنوبي وخطاياي وتقصيري، أن تغفر لي بالصفح والتجاوز والعفو والإقالة. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى ناسب أن يختم به هذا الاستغفار المبارك. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أي أقر وأعترف وأؤمن بأن الذنوب لا يغفرها إلا الله، كما قال الله في القرآن: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالذي يغفر الذنوب هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يلجأ إليه العبد ويذل له ويخضع ويقبل عليه سبحانه وتعالى طالبا مغفرة الذنوب والصفح والتجاوز. الشاهد أن هذه دعوة عظيمة واستغفار مبارك أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ويستحب للمسلم أن يحافظ عليه محافظة مستمرة كل يوم في صباح كل يوم ومسائه، في صباح كل يوم ومسائه، كما أرشد إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: والآيات والأحاديث في فضل الذكر والدعاء والاستغفار كثيرة معلومة، وقد رأيت جمع ما أي أن المصنف رحمه الله لم يقصد هنا إلا الإشارة إلى بعض الأدلة في فضل الذكر والدعاء، وإلا فالأدلة على فضل الذكر والدعاء كثيرة جدا معلومة، أي في مواضعها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقد رأيت جمع ما يسر الله تعالى مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية المشروعة عقب الصلوات الخمس، وفي الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند الخروج للسفر والقفول منه. وقد سميتها تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية والأذكار، مقتصرا على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لتكون زادا للمسلم وعونا له بمشيئة الله تعالى في المناسبات المذكورة، مع أحاديث أخرى في فضل الذكر والدعاء، مع نصيحتي لكل مسلم ومسلمة بالعناية بالذكر والدعاء في جميع الأوقات عملا بما تقدم من الآيات والأحاديث في ذلك. والله أسأل أن ينفعني بها وجميع المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا يبين الشيخ رحمه الله سبب تأليفه لهذه الرسالة القيمة والمؤلف النافع، يقول بعد أن ذكر هذه الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة في فضل الذكر والدعاء، لما ذكرها يقول: رأيت، أي من أجل هذه الفضائل الكثيرة في الكتاب والسنة للذكر والدعاء، من أجل ذلك رأيت جمع ما يسر الله تعالى مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول مما صح، هذا الذي تمتاز به مثل هذه الكتب التي يؤلفها من لهم عناية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ودراية بمعرفة صحيحه وسقيمه، فيثبتون من الأحاديث ما رأوا صحتها وحسنها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من لا عناية له ولا دراية له بهذا العلم، فإنه ربما يورد الأشياء الواهية والأحاديث المكذوبة، وربما أيضا يورد القصص المخترعة، وربما أيضا المنامات ونحو ذلك، ويجعلها دليلا وحجة يعتمد عليها، فكل ذلك ليس من طريق أهل الحق والاستقامة. الطريقة الصحيحة في الذكر والدعاء وعموم العبادة أن يلتزم المسلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا التزم الشيخ رحمه الله ألا يورد هنا إلا ما صح عنده عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: من الأذكار والأدعية المشروعة عقب الصلوات الخمس، وفي الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند الخروج للسفر والقفول منه، أي الرجوع من السفر. وهذه الأذكار التي المتنوعة التي أشار إليها الشيخ تعرف عند أهل العلم بعمل اليوم الليلة، بعمل اليوم الليلة، وصنف فيها المصنفون من قديم الزمان، وأيضا في حديثه صنفوا فيها مصنفات كثيرة جمعوا فيها الأحاديث الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل المسلم في يومه وليلته. يعني ما هي الأذكار الراتبة التي يقولها المسلم بشكل راتب وبانتظام في في في في في أوقاتها المحددة في لياليه وأيامه، في الصباح، في الصلوات، في الدخول والخروج، في الركوب، في الطعام، الشراب، إلى غير ذلك من عمل المسلم في يومه وليلته. وقد مر معنا عند الكلام على قول الله تعالى: اذكر الله ذكرا كثيرا، بعض النقول المهمة عن بعض السلف منهم ابن عباس وغيره، أن من واظب على هذه الأذكار كان بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال وقد سميتها تحفة الأخيار، سميتها أي هذه الرسالة تحفة الأخيار. والتحفة يعني هي الشيء الثمين الذي يهدى ويقدم على سبيل الحفاوة والإكرام. وهذا فيه إشارة أن من أحسن التحف وأثمن الهدايا الذكر والدعاء، الذكر والدعاء. أن تقدم للإنسان هذه التحفة، أن تقدم للإنسان هذه التحفة هدية ينفعه الله تبارك وتعالى بها ويصح بها ذكره لله ويذكر الله عز وجل ذكرا طيبا مباركا على المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، خير من تحفة أخرى، خير له من أن تعطيه الذهب والورق، أليس كذلك؟ ألم يمر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ فهي تحفة مباركة. والسلف رحمهم الله كانوا قديما يتهادون مسائل العلم، كانوا يتهادون مسائل، يلقى أحدهم أخاه فيقول له ألا أهدي لك هدية، فيقول بلى، فيذكر له حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنها إن أفضل التحف وأجمل الهدايا. فمثل هذا الكتاب تحفة ثمينة، تحفة ثمينة، وإهداؤه لإخوانك ولعموم المسلمين وحثهم على قراءته وعلى العناية به وعلى الاستفادة منه وعلى المواظبة على الأذكار التي فيه، هذا من أحسن التحف. وكثير من الزوار لما يأتي إلى المدينة أو إلى مكة ويرجع إلى بلاد أحيانا يحتار في ما الذي يأخذه هدية وتحفة يقدمها لإخوانه. أفضل تحفة مثل هذه الكتب، أفضل تحفة تقدمها لإخوانك مثل هذه الكتب التي يتعلمون بها الذكر الصحيح، وخاصة إذا صحب إهداؤك له شيئا من الحث والترغيب على العناية، وتقول كم نحن مقصرين وهو كتاب قيم مفيد. فإذا عمل بما في هذا الكتاب كتب لك أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية والأذكار. قال مقتصرا على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، يعني دون الصحيح، التزم أنه لا يورد إلا ما صح عنده عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لماذا ألفه؟ قال لتكون زادا للمسلم، لتكون زادا للمسلم وعونا له بمشيئة الله تعالى في المناسبات المذكورة، في المناسبات المذكورة مع أحاديث أخرى في فضل الذكر والدعاء. فهذا هو الهدف الذي لأجله ألف رحمه الله هذا الكتاب، أن يكون زاد للمسلم في أيامه ولا لياليه، يتعلم من خلاله الأذكار الصحيحة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال مع نصيحتي لكل مسلم ومسلمة بالعناية بالذكر والدعاء في جميع الأوقات عملا بما تقدم من الآيات والأحاديث في ذلك، يعني التي أوردها الدالة على فضل، فهو هنا يحث رحمه الله على العناية بالذكر والمواظبة عليه في كل الأحايين والأوقات، حتى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم ختم بهذه الدعوة، قال والله أسأل أن ينفعني بها، يعني بهذه الرسالة وهذا الكتيب، وجميع المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله وغفر له بعقد فصول، تحت كل فصل يجمع أذكارا وأدعية ينتظمها مناسبة أو حالا معينة. فبدأ أولا بفصل في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام، في الصلوات الخمس، ثم عقد أيضا فصول أخرى في أذكار وأدعية تتعلق بأمور أخرى نقف عليها في حينها إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحب أن أنبه هنا أن المقدمة التي مرت معنا هي مقدمة في فضائل الأذكار وفضائل الأدعية، وتضمنت بعض الدعوات التي يحسن بالمسلم أن يواظب عليها. ثم سيبدأ الآن الجانب العملي مثل أذكار أدبار الصلوات، أذكار الدخول والخروج إلى آخره. فمن هنا يمكن أن يكون التركيز على الحفظ والمواظبة على هذه الأذكار، أذكار الصلوات. كما ذكرت سابقا بمناسبة القراءة في هذا الكتاب، نود أن يكون هناك يعني تفاعل في البيوت وتعاون وتكاتف بتشجيع الأبناء والبنات والأهل في البيوت على حفظ هذه الأذكار والمحافظة عليها، وكل منا يصبر ويحتسب عند الله عز وجل ذلك، ويرجو أن يعمر بيته بذكر الله تبارك وتعالى بالأذكار الصحيحة المشروعة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلعله يكون هناك تفاعل وتعاون وتشجيع، وأسأل الله جل وعلا أن يعمر بيوتنا أجمعين بذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.